300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بالمعروف ونهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. فقال عليه الصلاة والسلام: يرضخ مما رزقه الله، أي ينفق ويعطي في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد مما يرضخ به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يصنع لأخرق، والأخرق هو الذي ليس بصانع، والمعنى يساعده في عمل فعله. قلت: أرأيت إن كان أخرق، أي لا يستطيع أن يفعل شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعين مغلوبا. قال: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير يمسك عن أذى الناس؟ فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي استجاب لها وخالطها، نكتت فيه نكتة سوداء، أي ترك في قلب صاحبها نقطة وعلامة سوداء، وأي قلب أنكرها، أي لم يستجب لها، نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، وهو الحجر الأملس الذي هو في غاية البياض والصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، أي أسود كالرماد، كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أي لا يميز بينهما إلا ما أشرب من هواه. قوله مجخيا أي مائلا منكوسا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام 8 أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له.